في قضاء الفرائض في أوقات النهي الثلاثة الواردة في حديث عقبة بن عامر عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند غروب الشمس ما عدا عصر يومه، فاختلفوا في هذه الأوقات على قولين. القول الأول جواز قضائها في هذه الأوقات الثلاثة كسائر أوقات اليوم، وهو قول عامة العلماء من أهل الحديث والفقه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وقول الأوزاعي والثوري وإسحاق وداود الظاهري وغيرهم، ورجحه ابن المنذر وابن حزم والنووي وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. القول الثاني عدم جواز قضائها في هذه الأوقات الثلاثة، أي عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروب الشمس ما عدا عصر يومه، وهو مذهب الحنفية. والراجح من القولين السابقين هو القول الأول لصراحة الأحاديث الواردة في قضاء الصلاة مطلقا، ولم تستثني وقتا من الأوقات كحديث أنس وأبي قتادة وأبي هريرة وغيرها. وأما استدلال الحنفية بأحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة كحديث عقبة بن عامر كما تقدم، فهي عمومات قد خصت بحديث أبي هريرة المتقدم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وأيضا خص بالإجماع على صلاة عصر يومه عند الغروب كما تقدم. وأيضا يقدم عموم حديث أنس: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وما في معناه من الأحاديث التي تشهد له بالأمر بقضاء الصلاة إذا ذكرها، أو لمن قام من نومه، على عموم أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، لأن عموم أحاديث النهي قد دخله التخصيص بالنص والإجماع كما تقدم، بخلاف أحاديث القضاء فلم يخصصها شيء، فيقدم العموم المحفوظ على العموم الذي دخله التخصيص. قال ابن تيمية رحمه الله: فقد أمره بالصلاة حين ينتبه وحين يذكر، وهذا يتناول كل وقت، وهذا العموم أولى من عموم النهي، لأنه قد ثبت أن ذاك لم يتناول الفرض لا أداء ولا قضاء، لم يتناول عصر يومه، ولم يتناول الركعة الثانية من الفجر، ولأنه إذا استيقظ أو ذكر فهو وقت تلك الصلاة، فكان فعلها في وقتها كفعل عصر يومه في وقتها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.